الحمد لله الحمد لله الأمان الأمان مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل تذكرة وتبصرة لك يا عبد الله لعلك تتوب لعلك تعود لعلك أن تستغفر الليل والنهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له القاهر ولمن خاف مقام ربه جل ثانيه والقارئ ورحمته وسعت كل شيء والقارئ في حديثه القدسي انا اتولى عليه دينه واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ذلك النبي التقي الامين الذي ارشدنا بان من سار على طريقه فاز وهاد ونفذ الفردوس الاعلى وان من حاد عن طريقه كسر وندم ودخل رضا والعياذ بالله فصلوات ربي وسلامه عليك ايها النبي عليك افضل الصلاه واتم التكذيب. اما بعد فيا احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا نعيش مع هذه الرحله الطيبه المباركه رحله الانسان بين الدنيا والاخره ووقفنا مع الدنيا مع حقارتها ودناءتها وانها لا تساوي عند الله جناح بعوضه فلو كانت تساوي ما سقى منها كافرا شر فتمام ووقفنا اننا خلقنا الله عز وجل في هذه الارض لتعبيدها لله عز وجل واننا في هذه الدنيا كيف نتعامل قلنا نحكم فيها الاعمال الصالحات ونتزود بزاد التقى والايمان ونخفف من الاوزار ونراعي ونراقب الله عز وجل في اعمالنا لان الناقب بصير هذه حياتنا وكلنا يريد جنه وكلنا يريد حسن دنيا بخير ويريد حسن نهايا منها الى رضا من الله عز وجل فذاك يستدعي منك ان تكون منتبه لكل صغيره وكبيره في حياتك لمن تفعلها وانت اذا وقفت بها امام الله وسائلك عنها ماذا تقول انت لربك وقتها هذه هي الدنيا قنطره تجمع فيها الخيرات لدنياك التي تعيش فيها أبد الآبدين في جنات نعيم

شئنا له بها دخل الجنة. وكلنا عندنا مواهب ندخل بها إلى الجنة. واحد ربنا أكرمه بالصدقات، واحد أكرمه بقراءة القرآن، آخر أكرمه بالذكر، آخر أكرمه بالصلاة، ويختم له بهذا العمل الصالح يدخل الجنة. من كتم له لا إله إلا الله دخل الجنة. مبشرات أكثر من 30 عند حسن الخاتمة ذكرها صاحب كتاب أحكام الجنائز منها فيما رواه الإمام أحمد. الإمام أحمد يروي لنا حديث عن بريدة ابن الخطيب أنه كان في خراسان. اسمع الحديث كده وشوف حصلت مع مين من أحبابك. فغار أخا له في مرض موته فدخل عليه وهو في مرض موته فوجده يعرق عمال يصفك عرق. فقال بريدة الله أكبر الله أكبر. قال ماذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الموت موت المؤمن المؤمن يموت بعرق الجبين. المؤمن بيموت بعرق الجبين. واهل العلم يعلمون ان الانسان عند فرحه تجد دمه بيزيد وعرقه يزيد ويخرج وينتعش. ذلك لان عند موته كما قلنا تتنزل الملائكه فتبشره وقتها يفرح فيضخ الدم في عروقه ويخرج العرق وترى وجهه احمر او ابيض. ذاك المؤمن الذي يموت بحرق الجبين. اما الكافر يرى الصدمه يقول لك ده وشه ازرق من ايه؟ جفه العروق والعياذ بالله. الدم جف في عروقه فلم يخرج حرفا. ذكى الحرف. فمن وجد عند موته بعرق فهذه بشارة انه شاهد رضا من الله فانفعل فرحا فخرج العرق. هذا حديث صحيح يرويه الامام احمد. موت المؤمن بعرق الجبين. بل اسمع واليوم جمعه في الصحيح في الجامع الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من المبشرات الطيبه من مات يوم الجمعه او ليله الجمعه وقاه الله فتنه القبر. من مبشرات حسن الخاتمه. من حسن الخاتمه ان يموت شهيدا. ومن حسن الخاتمه ان هناك حالات تأخذ أجر الشهيد.